فهل هناك تعارض يا شيخ؟ سبب التعارض هم ذكر الكلام في هذا ولا تعارض فيه، والأسباب التي تكون سببا للعدوى هي يكون الإنسان مثل ما سبق، يلامس مثلا فضلاته أو إساءة أو إلقاء لحافة أو ما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي. عنده الإنسان يجتنبه، لا يكون ذلك سبب المرض.